بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، بمشيئة الله تبارك وتعالى نتكلم اليوم عن خلاصة لأحكام الحج والعمرة وكيفية تأدية مناسك الحج والعمرة، تلخيصا لما سبق وذكرناه في المجالس السابقة من خلال قراءتنا لكتاب الملخص الفقهي للشيخ الفوزان حفظه الله. وقبل أن نتكلم اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى، نقدم بعض الأمور التي ينبغي أن يتحلى بها مريد الحج والعمرة. ينبغي على مريد الحج والعمرة أن يخلص لله سبحانه وتعالى، لأن هذه العبادة، عبادة الحج وعبادة العمرة، هي من العبادات الكبرى في الإسلام، وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة. كما تعلمون، بني الإسلام على خمس، قال فيها: وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. ولا بد لأداء أي عبادة من العبادات أن يتوفر ركنان أو شرطان. الشرط الأول الإخلاص، أن يخلص العبد لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فأول شرط هو أن تخلص لله سبحانه وتعالى. فليس غرضك من الحج أن تحمل لقب الحاج، وليس الغرض من هذه الصفرة المباركة أن تذهب مثلا للقاء أحد من الذين تحبهم في هذه البلاد، ولكن الغرض، لأن بعض إخواننا من طلاب العلم مثلا لو ذهب يعمل عمرة، هدفه كله أن يذهب ليس من أجل العمرة، وإنما الهدف من أجل أن يلتقي بالعلماء. لقاء العلماء أمر جميل وأمر طيب وقرب من القربات، ولكن اجعل في المقدمة العمرة لله وحده سبحانه وتعالى. بعض الإخوة ربما لو لم يكن هؤلاء العلماء الكبار في هذه البقعة المباركة لما ذهبوا إلى العمرة، وإنما العمرة عنده من أجل أن يذهب إلى لقاء الشيخ فلان. هذا خطأ كبير، وقد يحدث فيه والعياذ بالله أمر خطر على الاعتقاد وخطر على إخلاص الناس لله سبحانه وتعالى. فلا بد من أن تخلص لله. عبادة الله عز وجل، الاعتمار، زيارة بيت الله الحرام لله وحده لا شريك له، والحج والعمرة من العبادات العظيمة التي يتجلى فيها توحيد الله سبحانه وتعالى، وهي رحلة مباركة ورحلة صالحة ورحلة يتجلى فيها عبادة التوحيد إلى الأرض التي نشأ فيها إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وعاش مع أبيه إبراهيم إمام الحنفاء. إبراهيم هذا كان كما هو معلوم إمام الحنفاء، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي علمه الله تبارك وتعالى المناسك، ولذلك قال له سبحانه: في سورة البقرة: إني جاعلك للناس إماما، إني جاعلك للناس إماما. وأصبح إماما إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لدرجة أن نبيكم المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما ذهب في حجة الوداع وكان يؤدي المناسك كان يقول: أنتم على إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكان يقف في المواقف التي كان يقف فيها من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، من أعظم هذه الآيات البينات مقام إبراهيم. ومقام إبراهيم كما في كتب التفسير بالمأثور عن أئمة السلف ليس هو الحجر فقط، إن كان الحجر الذي وقف عليه إبراهيم لإتمام البناء اسمه مقام إبراهيم، فإن كل موقف وقفه إبراهيم كان مقاما لإبراهيم. فمقام إبراهيم في عرفة مقام إبراهيم، وفي المزدلفة مقام إبراهيم، وفي منى مقام إبراهيم، ورمي الجمرات مقام إبراهيم. أنتم على إرث أبيكم إبراهيم. ولذلك هذه الفريضة العظيمة، فريضة الحج والعمرة، بفضل الله تبارك وتعالى لم تحظ بها أمة حية على وجه الأرض الآن إلا أمة محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الفريضة فرضت على كل الأمم السابقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى كما في رحلة الإسراء موسى عليه الصلاة والسلام، قال: موسى كان يمر في هذا الوادي وله جؤار بالتلبية. إذا موسى حج بيت الله، وكل رسل الله حجوا بيت الله الحرام، ومع ذلك لا توجد أمة في شريعتها الحج إلى بيت الله الحرام إلا أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فاحفظوا هذه النعمة مقام إبراهيم. فكل مكان كان إبراهيم يسير فيه لكي يعلم الناس المناسك علمها جبريل لمحمد عليه الصلاة والسلام، وبين له مواطن المواقف التي وقفها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهي عبادة تتجلى فيها دعوة التوحيد، فحافظوا على هذه العبادة بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. ثم الشرط الثاني من شروط قبول العبادة كما قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمع الإخلاص لابد من موافقة هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، لابد من موافقة السنة. ولذلك عليك قبل أن تذهب أن تتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف حج وكيف اعتمر صلى الله عليه وآله وسلم. ينبغي عليك أن تتعلم من كتب الحديث ومن كتب السنة ومن كتب العلماء الذين اعتنوا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحافظوا عليه، كمثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وله رسالة نفيسة في أحكام الحج والعمرة. وكذلك الشيخ العسيمين رحمة الله عليه، وله رسالة المنهاج لمريد الحج والعمرة، غير الفتاوى وغير كلامه في الشرح الممتع وغير شرحه لحديث جابر رضوان الله عليه. والشيخ الألباني رحمة الله عليه الذي ألف كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اختصرها في هذه الرسالة مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف وسرد ما ألحق الناس بها من البدع، بقلم محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. فعليكم بأن تحرصوا على قراءة هذه الكتب قبل أن تذهبوا لأداء هذه الفريضة. ينبغي عليك كما أنك تتعلم الصلاة من أجل أن تصلي، تتعلم أحكام الصيام قبل أن تصوم، تتعلم أحكام الزكاة، كذلك ينبغي عليك أن تتعلم أحكام الحج والعمرة. بعض الناس للأسف نجدهم هناك ذهبوا، جات له التأشيرة وذهب الحمد لله حج، لا يعرف شيئا عن أحكام الحج على الإطلاق، زي ما الناس هتعمل هيعمل. لماذا لم تتعلم يا أخي قبل أن تذهب؟ يعني أنت لو اشتريت آلة من الآلات بتطلع الجهاز اللي فيها والكتالوج وتبدأ تشوف الجهاز ده بيتعامل ازاي وبتعمل فيه ايه وبتشغله ازاي والتليفون بتشغله ازاي والعربية بتشغلها ازاي، طيب كيف لا تتعلم كيفية حج بيت الله الحرام وكيف تعتمر؟ هذه عبادة، ينبغي عليك أن تتعلم العبادة وفق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم احذر أيها المعتمر وأيها الحاج من معصية الله تبارك وتعالى ومن ارتكاب المحرمات، لأن الله تعالى قال وضعوا في اعتباركم أن جميع مناسك الحج جاءت في القرآن الكريم، ورب العالمين قال الحج أشهر معلومات، فحدد المواقيت فقال الحج أشهر معلومات. يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. إذن المواقيت رب العالمين، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالتفصيل وبالتبيين، لكن الأمور موجودة في القرآن. يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، مع أن هذه الأمور قد تكون منهيا عنها في سائر الأوقات، يعني الجدال بالباطل والجدال الذي يضيع الأوقات وما شاكل ذلك منهي عنه. طيب الرفث، الرفث المقصود به إن لم يكن الجماع مع الزوجة فهذا جائز، لكن في الحج لا يجوز. لكن بالنسبة للرفث بمعنى الأقوال التي فيها فحش وما شاكل ذلك هي محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحب الفحش ولا التفحش، ونهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. فالرفث ينطق الإنسان بالكلام الفاحش الكلام البذيء هذا لا يكون، ومن باب أولى يحرم عليه أكثر في الحج. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وبعض الناس يعني جمهور العلماء على أن من ارتكب معصية فإن هذا الأمر يعني يعتبر من الأشياء التي تنقص حجه، ولكن إذا ارتكب الرفث بمعنى الجماع مع الزوجة في الإحرام نقض حجه، نقض الحج، ينهدم الحج بهذا الأمر. لكن هذا إجماع العلماء على ذلك، لكن الإمام ابن حزم له قول في ذلك، له وجهة نظر أن هذه الأمور جميعا كل المعاصي تنقض الحج، يبطل الحج بارتكاب أي معصية من المعاصي. طبعا هذا الكلام كلام فيه شدة، ولكن ينبغي عليكم أن تضعوه نصب أعينكم في أن المعصية من الممكن، من الممكن أن تنقض الحج أو العمرة. ولكن إن لم نقل بهذا القول المتشدد فإننا سنقول إن الحج والعمرة يعود الإنسان من الحج كيوم ولدته أمه، فهل يليق بك أن تذهب من أجل أن تعود وقد أثمر حجك هذه الثمرة أن تضيع هذه الثمرة؟ يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. طيب إن كان الحج قد خالطته المعاصي فهو ليس بمبرور، الحج المبرور الذي كان فيه أعمال البر، وأنت قد خلطت هذا العمل العظيم بالمعاصي، فإن لم يكن الحج قد نقض وبطل فإنه على الأقل قد نقص أجرك، ومن الممكن ألا يثمر حجك الثمرة المرجوة منه، ألا وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم عاد من حجه كيوم ولدته أمه. فعليك أن تتقي الله تبارك وتعالى وإياك والمحرمات. الشيخ الألباني ذكر من بعض المحرمات التي يفعلها كثير من الناس وهم للأسف لا يحسبونها معاصي، هي حلق اللحية والتختم بالذهب. يعني الشيخ الألباني اختار من المعاصي هاتين المعصيتين، لأن كثيرا من الناس يرتكبونها ولا يعرفون أنها معصية، لأن التختم بالذهب يلبس الإنسان الرجل، الكلام عن الرجال، فالرجل لا يجوز له أن يلبس خاتما من ذهب، وإنما هذا للمرأة، الذهب للنساء، الذهب ليس للرجال. كذلك فإن الرجل يظن نفسه أنه عمل ذنبا ومع ذلك يحلق، أول ما يتحلل يحلق ذهب لحيته، هذا لا يجوز، حلق اللحية حرام، فكيف تحلق لحيتك في الحج؟ طيب أنت بتحلقها طول السنة بتاخد ذنوب، طيب في الحج كمان؟ لماذا تضيع يعني تنقص من حجك؟ لماذا تضيع على نفسك هذه الثمرة المرجوة؟ ألا وهي عاد من حجه كيوم ولدته أمه، أو ليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. لماذا تضيع هذا؟ فهذا ذكره الشيخ الألباني الحريص على الخير. كذلك عليك بأن تتحلى بمكارم الأخلاق وتتحلى بالصبر، لأن الحج رحلة، رحلة شاقة. هذه الرحلة الشاقة قد تحدث فيها أمور تستدعي منك أن ينفد صبرك، فمن الممكن أن تخرج عن الصبر وتخرج عن الحلم. لا، عليك أن تحلم، وعليك أن تكون حليما، وأن تكون صبورا جدا جدا في هذا، في هذه الرحلة وفي هذا السفر المبارك. وإياك من أن تدخل في خصومة مع الآخرين وجدل وشحناء وما شاكل ذلك. هتختلف مع الناس عليه، أي شيء تافه، أي شيء لا قيمة له. لماذا تضيع هذه الرحلة العظيمة التي أنفقت فيها مالا كثيرا؟ أصبح الآن الحج يكلف كثيرا، مال كثير ووقت، وضيعت وقت ومجهود، ثم بعد ذلك يضيع أجرك. من أجل ماذا؟ من أجلك إن انفعلت، انفعلت ففعلت كذا، وانفعلت فشتمت، وانفعلت فسببت أمور كثير. من الممكن في المطار تجد مضايقات في المطار هناك في المملكة، أمر صعب جدا وشاق جدا عليهم، أعداد ورحلات كثيرة جدا من كل أنحاء العالم. فأولئك الموظفون بيتعاملوا في بعضهم بيكونوا أعراب، بيتعاملوا أحيانا بشدة، وفي شيء من الإيه يعني جلافة. فمن الممكن أنك تتهور في هذا الأمر وتغضب وتسب وتفعل وكذا. لا، اصبر اصبر، يعني اصبر على ما تلاقيه، فكل ذلك في أجر بإذن الله تبارك وتعالى. وربما يعني لا يوجد أحد منا ممن ذهب في رحلة الحج والعمرة إلا وجد وقابل هذه المضايقات، تقابل هذه المضايقات كل شيء يعني بفضل الله تبارك وتعالى. تجد مضايقات في كل شيء، وبالذات الحج أكثر كمان، والانتقال والأوتوبيس. تحلى بالصبر، تحلى بالحلم، واعلم أن كل هذا سيصب بإذن الله وسيكون في ميزان حسناتك إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك عليك أن تحرص على وقتك أفضل الحرص. إياك أن تضيع الوقت هناك، الوقت هناك تضيعه في المتاجر، وتروح تدور والأقمشة وكذا وكذا وكذا، وتترك البيت الحرام، الصلاة في المسجد الحرام. أنت لست من أهل مكة ولست من أهل المدينة، فاحرص على كل لحظة تكون فيها في هذه البقعة المباركة. الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بكام؟ بألف صلاة. والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف. مئة ألف صلاة يا مسكين، مئة ألف صلاة. يعني المفروض لو شفتك هناك لا أراك إلا راكعا ساجدا، لكن للأسف بيضيعوا الشباب، بيضيعوا وقتهم في هذه البقعة الطيبة المباركة في أمور كثيرة، والصلاة ربما لا يصلون إلا صلاة الفريضة. لكن حافظ على أن تصلي كل الفرائض في المسجد الحرام إن كنت في مكة، وفي المدينة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تضيع وقتك هناك. احرص على الوقت، والبيع والشراء موجودين في كل وقت. طيب، كذلك عليك وتسعى جاهدا أن يكون معك صحبة صالحة ورفقة طيبة، لأن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فحافظ في هذه الرحلة المباركة على الصحبة الصالحة، وإن كانت عليك حقوق عليك أن تؤديها قبل أن تسافر، عليك أن تؤدي الحقوق التي عليك قبل أن تسافر. وليس شرطا أن تسدد الديون كما يشاع، لكن لو عليك ديون وعندك مال يسدد هذه، يعني لو مات الإنسان لأنك ربما مت في هذه الرحلة، عندك مال يسدد هذا الدين، نعم الحمد لله. واضح؟ يبقى عندي ما يسدد، عندي بيت، عندي كذا، عندي كذا، لو بيع يتم سداد هذا المال. يبقى أهم شيء عندي ما يؤمن سداد ديني لو مت. لكن أحيانا يكون في تاجر وأمواله في السوق وعليه أموال في التجارات، البعض يقول له لا تدفع فلوسك، لا تدفع الديون اللي عليك، كيف يدفع الديون؟ ده الإنسان التاجر المال داير، مش كده ولا إيه؟ وعليه وله، عليه وله، ما ينفعش نروح يسدد كل اللي عليه، وإلا لو يسدد كل اللي عليه من الممكن تتوقف التجارة. وهذا الكلام يعرفه الذين يعملون في الأسواق من التجار. فليس شرطا، ولكن لابد وأن يكون هناك مال يسدد ديونك. طيب، ولابد أن تكتب الوصية وصيتك علي كذا لفلان، فلان لي عندي كذا، لي كذا عند فلان، وتكتب هذا وتضعه لأمين في يد أمين حتى يشرف على هذا تنفيذ الوصية لو مات الإنسان. واضح يا أخوانا؟ طيب بعد كده من السنة أنت مسافر، أداب السفر معروفة، إنك بتقول دعاء السفر، ولازم يكون معك كتيب كده في الأذكار تجعله رفيقك مع المصحف، يكون معك إيه؟ كتيب في الأذكار، مثلا كتاب صحيح الكلم الطيب الشيخ الألباني رحمة الله عليه، واخد بالك، أو حسن المسلم، يبقى معك كتاب كتيب صغير فيه ماذا؟ الأذكار، كل شيء بحافظ في هذه، اجعل الرحلة دي فرصة لكي تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قلت لكم إن القرآن ذكر أحكام الحج والعمرة المواطن كلها، يعني مثلا على سبيل المثال قال الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يبقى بين المواقيت، والنبي صلى الله عليه وسلم فصل المواقيت المكانية والمواقيت الزمانية طبقا لما أمره ربه في السنة المطهرة. طيب بالنسبة لعرفة ومزدلفة كل ده موجود في القرآن، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، أو ذكر كده عرفة وإيه ومزدلفة، تمام ولا لا؟ بعد كده طمنا واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. طيب بعد ما تأتي من مزدلفة وبترمي الجمرة بعد كده بيحدث ماذا؟ ثم ليقضوا تفسهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، بيدخل في ايه؟ الحلق، بيدخل في رمي الجمرة، بيدخل في كما قال ابن عباس رمي الجمرة الكبرى والبحر والحلق، تمام، والطواف بالبيت الحرام. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. إذن معنى ذلك أن هذه المناسك قد ذكرت في القرآن الكريم في مواطن متعددة، والرسول عليه الصلاة والسلام قام بشرحها وبيانها عمليا صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت من آداب السفر إنك تقول للمودع أنت الذي مسافر، تقول أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وهم يقولون لك، أنت تقول أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وهم يقولون أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. بعد ذلك ندخل في مسألة، طبعا احنا تكلمنا عن أنواع الحج يا أخوانا، تكلمنا عن أنواع الحج، وقلنا أن الحج كم نوع؟ ثلاثة، حج متمتع وحج قران وحج إفراد. حج الإفراد في أصح أقوال أهل العلم أن يكون لأهل مكة، وإن كان المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا في أحاديث صحيحة، وهذا الكلام ذكره الشيخ الألباني في مقدمة رسالة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الشيخ الألباني رحمة الله عليه كلاما نفيسا جدا في كون العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمرهم صلى الله عليه وآله وسلم بفسخ الحج إلى العمرة، فمن كان قارنا ولم يسق الهدي، ومن كان مفردا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفسخها عمرة، أمر الجميع وقال دخلت العمرة إلى الحج إلى يوم القيامة. وحتى حينما سأله عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقال ألعامنا هذا، ألعامنا هذا أم لغيرنا؟ قال بل لأبد الأبد، بل لأبد الأبد، يعني معنى ذلك أن هذا الحكم لكل الناس ليس لزمان الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر ناقشه الشيخ الألباني، ومال الشيخ الألباني رحمة الله عليه إلى كون الأنساك الأخرى لا تجوز إلا لمن ساق الهدي بالنسبة للقران، أما الإفراد فلا يصح. وهذا كلام يعني وجدنا أن بعض صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعلوا هذا بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، والمسألة فيها شبه إجماع على جواز الأنساك الثلاث، لكن الكل يقول بل الأفضل الإيه؟ التمتع. فإذا وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم تمناه، فقال لو لم أني، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو أني سقطت من مسبر ما سقط الهدي ولا جعلتها عمرة، واخدين بالكم؟ ولما سأل علي بن أبي طالب وكان قد جاء من اليمن قال بما أحرمت؟ قال أحرمت بإحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أحرم؟ قال أحرمت بإحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون أن يعلم ما هو إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سقت هديا؟ قال نعم. فأمره بأن تكون حجته إيه؟ ها؟ مقرنا. تمام. ولما سأله أبو موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم له أحرمت بماذا؟ قال أحرمت أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هل سقت الهدي؟ قال لا. قال فاجعلها عمرة. إذن كان من حتى الذي أحرم إحرام النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأله معك هدي؟ لأن الهدي لو معك لا يجوز لك أن تحل حتى إيه؟ يبلغ الهدي محلة كما قال الله تعالى. ويبلغ الهدي محلة متى؟ في وموعده. موعده إمتى؟ يوم العيد. يبقى مش يقدر يحل قبل يوم العيد. تمام يا أخوانا؟ يبقى دي أنواع المناسك الثلاثة. طيب هنقول بالنسبة للإفراد والإقران نعمل إيه؟ ونبدأ بقى نشرح حج التمتع. تمام يا أخوانا؟ طيب المفرد أو المقرن الاثنين زي بعض. المفرد والمقرن الاثنين زي بعض. الفرق بين الاثنين إن المقرن عمل إيه؟ ساق الهدي. لكن الاثنين هيعملوا نفس الأعمال. لكن القارن هيعمل الأعمال اللي بيعملها دي إيه؟ للحج والعمرة معا. عمرة وحج معا. والاثنين زي بعض. أول ما بيوصل مكة بيطوف طواف القدوم. حكم طواف القدوم إيه بالنسبة للقارن والمفرد؟ مستحب. ثم إن شاء إن شاء يسعى بين الصفا والمروة. وسعيه هذا يكون للمفرد سعي الحج. فلا يسعى بعد ذلك يوم العيد. والقارن يكون سعيه للحج والعمرة. ولا يسعى يوم الايه؟ العيد. خلاص. فالاثنين زي بعض. غاية الامر انه ايه؟ هيبدأ بطواف الايه؟ القدوم. ليس طواف عمرة. لانه ما بيعتمرش. تمام. طب بعد ما يطوف طواف القدوم المستحب ده المفرد والقارن اللي ساق الهدي هيعمل ايه؟ يسعى بين الصفا والمروة ان شاء. والسعي ده هيكون للحج. واخدين بالكم ولا لا؟ او للحج والعمرة للقارن. طب بعد ما يعمل كده يحل؟ لا ما يحلش. يظل على احرامه. وده امر شديد وشاق. يظل على إحرامي حتى لو وصل بقى يوم كام في ذي القعدة. يظل على إحرامي لغاية ما يأتي يوم إيه؟ 8. فيذهب إلى منى ثم إلى عرفة يوم عرفة ثم إلى مزدلفة ثم يأتي منى ثم يرمي ثم لو قارن ينحر. المفرد معلوش هدي. يحلقوا بعد كده ينزلوا طفوا طواف الإفاضة. مفيش سعي بين الصفا والمروة إلا لو ما سعاش بعد طواف القدوم. واخدين بالكم ولا لا؟ ده إيه يا أخوانا اللي شرحنا لوقتي؟ طواف حج المقرن وحج المفرد. تمام كده؟ طيب حج التمتع يعني إيه تمتع؟ يعني يتمتع بالعمرة إلى الحج. فيأتي بالعمرة في أشهر الحج. وهذا هو الذي ميسر على الناس. ليه؟ لأنك بتروح تعمل العمرة في ساعة. وبعد ما بتعمل العمرة في ساعة بيحدث إيه يا أخوانا؟ المغرب يوم. يبقى حج التمتع يا أخوانا إنه يقوم بعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها. تمام؟ ثم يحرم بالحج يوم 8 اللي هو يوم التروية. تمام؟ وفي مقابل جمعه بين الحج والعمرة عليه الهدي. ولذلك القارن لماذا عليه هدي؟ القارن عليه هدي ليه؟ لأنه جمع بين نسكين في نسك. فلما جمع بين نسكين الحج والعمرة في نسك واحد أو في صفرة واحدة كان في مقابل ذلك مسألة الايه؟ تقديم الهدي. وهذا موجود في القرآن. نعم. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. طيب عليك هدي والهدي أقل شاه مثل الأضحية، شروطها شروط الأضحية. طيب فمن لم يجد وعايز يتمتع ومعهوش مقدرة انه يشتري هدي، نقول له لا، مدام معكش تشتري هدي معلكش حج تمتع، وعليك ان ايه تفرد، ويبقى العمرة مرة تانية بسفرة تانية. لا، رحمة من رحمات الله تعالى. قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي، اللي يتيسر لك. ممكن تهدي جمل، ممكن تهدي بقرة، ممكن تهدي شاء على قدرك، فما استيسر ما يسره الله لك من الهدي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، يعني إلى أهلكم، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يعني حج التمتع ما يجسي لسكان مكة، واخدين بالكم ولا لا؟ ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ولذلك حج التمتع يقولون عنه للآفاق الذي جاء من الآفاق وليس لأهل مكة. ولذلك أهل مكة لو أراد الواحد منهم أن يحج بيحج حج إيه؟ إفراد، لقول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. لكن بالنسبة للآفاق هذا عليه إن تمتع، وهذا هو الصواب، فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، يصومهم إمتى؟ في الحج. طب في الحج إمتى؟ بعد ما يعمل العمرة، واخدين بالكم ولا لا؟ بعد ما تعمل العمرة ابدأ في صيام 3 أيام. لم تستطع تصومهم إمتى؟ في أيام التشريق، وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، وهي بالنسبة لنا لا يجوز لنا فيها أن نصوم. يعني نحن لا يجوز لنا هنا في بلدنا هنا أن نصوم 4 أيام العيد، لا عيد الأضحى ولا 3 الأيام التي تلي وهي أيام التشريق. لكن أيام التشريق يجوز لمن أن يصومها؟ من وجب عليه الهدي ولم يستطع، مش مستطيع يشتري هدي، يبقى يصوم 3 أيام. 3 أيام في الحج ممكن يصوموا قبل عرفة، وممكن يصومهم إيه؟ بعد يوم العيد، لأن الحاج لا يجوز له أن يصوم لا يوم عرفة ولا يوم الحج ولا يوم العيد. عرفة لا يجوز له أن يصوم، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم في عرفة ولم يصوم أحد من الصحابة. فالصيام لنا نحن أهل البلاد الأخرى البعيدة عن مكة، أما الحجاج فلا يجوز لهم أن يصوموا يوم عرفة، ويوم العيد لا يجوز طبعا الصيام لأحد على الإطلاق. فيصوم 3 الأيام التي تليه، و7 إذا رجعتم إلى أهليكم في بلدتكم. طيب يبقى حج التمتع هنعمل فيه يا أخوانا، حج التمتع بيعتمر الأول ثم يحل من إحرامه بعد أن ينتهي من أعمال العمر، لأن أعمال العمر إيه؟ 7 أشواط طواف و7 أشواط سعي بين الصفا والمروة، بعد ذلك يحلق. ايه دي العمرة، العمرة خلصت بتخلص بساعة، تخلص بساعة، بعد كده بيحلق. ومادام انت بقى هتحج يبقى بتقصر، السنة التقصير علشان يبقى شعر تحلقه يوم الايه؟ يوم العيد ان شاء الله. يبقى بالنسبة لحج التمتع بتعتمر اولا، ويجب عليك وجوبا الهدي، فإن لم تستطع فعليك صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. عارفين أنتم مواقيت الحج الزمنية معروفة، اللي هي شهر إيه؟ شوال وذي القعدة وذي الحجة، تمام؟ يبقى قلنا الراجح إن شهر ذي الحجة مش 10 بس، لأن لو قلنا 10 كما قال بعض المفسرين يبقى خرجنا منهم ايه؟ ايام التشريق، وايام التشريق بتقع فيها اعمال للحج، ولا ايه؟ اعمال للحج في يوم 11 و12 و13 بالنسبة لمن لم يتعجل. يبقى عندي اعمال للحج ما زالت في ايام التشريق، وذلك الراجح ان الاشهر اشهر الحج هي شوال وذي القعدة وذي الحجة. طيب فإذا يبقى مواقيت الحج الزمنية عرفنا، طب مواقيت الحج المكانية محددة. يعني إيه مواقيت الحج المكانية؟ يعني المكان الذي إذا مر عليه الإنسان وهو ناوي أداء النسك وزائد إلى مكة لا يمر عليه إلا محرما، ومن عنده يبدأ الإحرام. يبقى عندي ميقات مكاني وميقات زماني. والإحرام يا أخوانا بالنسبة للحج عامل زي تكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة، عامل زي تكبير. انت لا تدخل النسك او تدخل العبادة بكلام، فتدخل في العبادة بايه؟ الله اكبر، وبتخرج منها بايه؟ بالتسليم. هكذا بتدخل في النسك بالاحرام وبتخرج منه بالحل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فكذلك تحريمها انك هتلبي عندما تكون عند الميقات بنية الحج أو العمرة، تمام؟ وتحليلها إيه؟ إنك تقصر أو تحلق، مش كده؟ يبقى عبادة مثل عبادة الصلاة، ليها تحريم وليها تحليل. فالإحرام زي ما بنقول تكبيرة الإحرام. عندنا الأماكن اللي جايين من الآفاق، اللي جاي من المدينة بيمر على ميقات شرعه الله وهو ذو الحليفة، ويسمى عند الناس الآن بأبيار علي، وهو على بعد 450 كيلو من مكة، 450 كيلو من أبعد المواقيت. أبعد المواقيت ليه ذكرناه قبل كده؟ علشان يكون في إيه؟ أنت خارج من حرم لحرم، فما يخليكش تبعد عن الإيه؟ عن الإحرام كتير، تخرج من حرم تتلبس بالحرم الثاني على طول فتكون محرما. ولذلك لم يترك مسافة طويلة تعتبر حل بين الايه؟ بين الحرمين المدينة ومكة. لكن وانت جاي من الشام والمغرب ومصر هتمر على الجحفة اللي هي الان اسمها ايه؟ رابغ، تمام؟ بينك وبينها وبين مكة 183 كيلو. لكن لو انت جاي من نجد هتبقى قريب جدا من مكة، يبقى بينك وبينها قرن المنازل، ميقاتهم قرن المنازل، بين وبين مكة 75 كيلو. طيب لو انت جاي من اليمن هتمر على ميقات اسمه ايه؟ يلملم، بين وبين مكة 92 كيلو. طب لو انت جاي من العراق، مش من الشام بقى، من الشرق، مش كده؟ العراق، تمر على ذات عرق بينها وبين مكة 94 كيلو. هتجدوا بقية الايه؟ المواقيت متقاربة باستثناء المدينة اللي 450 كيلو، يعني كأنك انت من القاهرة انه راح شرم الشيخ ولا حاجة، مسافة طويلة جدا، تمام؟ طيب بعد كده هندخل على انت وصلت ان شاء الله للميقات. يبقى نبدأ بالايه؟ اول حاجة هندخل بقى هنحرم بايه؟ بعمرة. فنعمل ايه واحنا داخلين على الميقات؟ اول ما نوصل عند الميقات، اول ما نوصل عند الميقات حطوا في اعتباركم حاجة، انت دلوقتي لو مسافر بطيارة انت هتشوف الميقات ازاي؟ انت بتحازيه، انت بتحازي الميقات بتبقى فوق منه. وشيخ الاسلام ابن تيمية اجاز ان الانسان يحرم وراكب طيارة. واحد يقول لك انت هتضحك علينا، ولا ابن تيمية كان فيه يمون طيارات علشان يقول لنا الاحرام بطيارة فيه؟ ابن تيمية كان بيتكلم عن بعض الامور فبيرد على بعض الصوفية اللي بيقول من الممكن ان الجن يحمله ويطير به. قالوا ان يلزمك انك تحرم حينما تحازي الميقات من السماء. خدوا بالكم علماءنا ما كانوش كانوا واعيين قوي. قالوا ما دام بتمر على الميقات محازي والجن شايلك، انت واخد بالك، يبقى يجب عليك ان تحرم من الايه؟ فقهيا بقى بيتكلم كفقيه. قالوا ينبغي عليك ان تحرم منه حينما تحازي الميقات. فذلك هم خدوا بالفتوى بتاعت ابن تيميه مع العفريت ديت. فاصبح وانت راكب الطياره طبعا انت مش عارف تحدد الموضوع، تقول لك ايه؟ طب انا بصيت وشفت، لا بصيت ولا شفت ولا المساله. تبقى المساله هنا هتعتمد على ايه؟ خبر مين؟ الرجل القائم على الطياره، كابتن الطائره او المسؤول عن الطائره، لان كل الامور دي عندهم محدده. فهو قبل ما انت بتمر وبيحازيه بيبدا يعلن لك ويقول لك، لانه عارف ان هو مركب معاه معتمرين او حجاج، فبيبدأ يقول لك في الميكروفون استعد هنمر على الميقات. طبعا الامر مش هيكون بقى ايه بالثانيه وبالمتر وبالسنتي، هتكون المساله مساله محاذاه. مجرد ما يخبرك بذلك انت جاهز، وانت راكب الطياره جاهز ازاي؟ طبعا معظم الناس اللي بتروح راكبين اما ان هو بيلبس ملابس الاحرام في بيته وبيمشي بملابس الاحرام، او في المطار بيدخل الحمام ويغير هدومه ويلبس هدوم الملابس الايه الاحرام. ملابس الاحرام مساله بسيطه قوي يا اخواننا، ما هي صعبه ولا حاجه، هم ملابس بيلبسها من فوق ومن تحت، مش قصه الفقهاء بيقولوا ما تكونش مخيطه، هو الاصل فيها انها ما تكونش ايه، ما تكونش على قدر العضو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش مخيط، ده كلام الفقهاء. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الايه، لبس السروال اللي هو البنطلون، لبس كذا لبس كذا من اشياء الجبه اللي بنلبسها، القميص اللي بنلبسه، الجلابيه، الفانيلا، التيشيرت، كل الامور دي على قدر الايه الاعضاء، فلا يجوز للانسان ان يلبسها. فهي المساله كلها عامله زي الكفن اللي انت بتايه بيتكفن بيه الميت، جزء الاعلى وجزء الاسفل، الجزء الاعلى اسمه الرداء والجزء الاسفل اسمه الازار. نكمل مع حضرتك.